وهنا ذكر قال من تقرب إلي شبرا، يقول الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي باعا تقربت ذراعا تقربت إليه باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. سبقا مر بنا أن هذا الحديث لأهل السنة فيه قولان، وكل منهما يعني يعتبر ظاهر وليس تأويلا، يعني كما هو شأن أهل التأويل الذين إذا جاءتهم الصفات يعني يتوهمون أن إثباتها يقتضي التشبيه فيصيرون إلى التأويل. أهل السنة عندهم في تفسير هذا الحديث قولان، أحدهما يقول أنه على ظاهره وأنه فيه إثبات الهرولة لله عز وجل وأن ذلك كما يليق به، والثاني يقول أن هذا من قبيل ضرب المثال الذي يعني فيه بيان يعني فضل الله عز وجل وإحسانه وجزائه على ما يحصل من عبده من الطاعة سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية أو قلبية، فيعني يكون يعني يكون بذلك يعني أهل السنة أحدهما أنه يعني أنه أن إثبات الهرولة لله، والثاني أن المقصود من ذلك يعني ليس إثبات الصفة وإنما بيان أن الله سبحانه وتعالى يجازي يعني عبده، وهذا من سبيل ضرب المثال، مثل ما سبق أن مر في الحديث العظمة وإزاري والكبرياء وردائي، وكذلك يعني بعض الحديث التي يعني بهذا المعنى، فإن هذا من قبيل ضرب المثال. وأن الله ولهذا الحديث الذي سيأتي وقد مر، قال أنا عند حصان عبدي فإذا ذكرني بنفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ثم ذكر بقية الحديث، فيقول هذا من قبيل ضرب المثال، وهو يعتبر ليس بتأويل وإنما هو ظاهر اللفظ. ويقولون أن هذا مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الإنسان عن السلطان يعني قيد شبر مات ميتة جاهلية، فإنه كما هو معلوم ليس المقصود من ذلك المساحة، وإنما المقصود أن أي مخالفة تحصل للسلطان يترتب عليها يعني فرج عليه أو تؤدي لفرج عليه ويترتب عليها الفوضى، فإن هذا يعني هذا من قبيل ضرب المثال، وليس المقصود الحقيقة وأنه يعني إذا خرج من السلطان قيد شبر، فإن المقصود ذلك معصيته والإتيان بالشيء الذي يؤدي إلى الخروج عليه ويترتب عليه الفوضى وما إلى ذلك. ومثل الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، ليس المقصود من ذلك يعني أن القعود وأن القعود الحقيقي، وأن المقصود من ذلك الدخول في هذه الفتن، وأن الناس متفاوتون فيها، منهم من يكون دخوله يعني أخف وهذا مثل القاعد، وأشد منه الذي يكون ماشي وأشد منه الساعي وهكذا، فيكون هذا من هذا القبيل. وكل وهذا ليس لا يقال أنه تأويل وإنما هو توضيح وتمثيل يعني للشيء، وهو ليس من قبيل التأويل الذي يكون عند المؤولة الذين يتصورون أنهم إذا أثبتوا الصفات يكون في ذلك تشبيه بالمخلوقات، فإن منهم من يقول أنه إثبات الهرولة، ومنهم من يقول أن هذا ضرب مثال في بيان الأجر والثواب، وأنه ليس هذا من قبيل التمثيل. ولهذا جاء عن بعض السلف مثل قتادة والأعمش وهما من التابعين أنهم فسروا ذلك بالأجر والثواب من الله عز وجل، وكذلك جاء عن غيرهم وجاء عن شيخ الإسلام بن تيمية وغيره يعني هذا المعنى. فإذا السلف لهم قولان وكل منهما له وجهه، ولكنهم جميعا مخالفون لأهل التأويل، لأن التأويل المؤولين يؤولون الصفات وهؤلاء لا يؤولون، ويقولون أن هذا كله ظاهر اللفظ، إلا أن أحد القولين قال إنه على ظاهره وأنه فيه إثبات الهرولة، والثاني قال إنه يعني بمعنى ضرب المثال مثل الفتنة تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الناشي. نعم. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وهذا الذي في أول الحديث يبين أن المقصود الجزاء وأنه تمثيل، لأنه قال أنا عند، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الجزاء من جنس العمل، يعني حصول العبد منه ذكر في نفسه بينه وبين نفسه، والله ثم الله يعني يجازيه بأن يذكره في نفسه. وإذا ذكره في ملأ يعني بين أناس فإن الله عز وجل يذكره في ملأ خير منهم الذين هم الملائكة. فأول هذا الحديث يعني يؤيد القول بأن المقصود ذلك ضرب، يعني ضرب المثال، وأنه ليس المقصود من ذلك إثبات يعني هذه المساحة. ثم أيضا العبادة ليست متعلقة بمشي، فإن العبادة تكون يعني قولية وتكون فعلية يعني وتكون قلبية، وليس هذا يعني داخل في المشي، وإنما من العبادة ما يكون مشيا مثل الذهاب المساجد، الذهاب للجهاد في سبيل الله، والذهاب للحج، لكن ليس الأمر مقصورا على يعني على هذا الذي هو قضية ما يكون فيه مشي. وعلى هذا فيكون هذا يعني من قبيل ضرب المثال، وليس هذا من قبيل التأويل الذي يعني هو قول الذين يتصورون أن الإثبات للصفات لا يتأتى إلا مع التشبيه، فهم يفرون من ذلك إلى التأويل. نعم. وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث مطابق للحديث السابق الذي مر في أول كتاب الدعاء والاستغفار، ويعني فهو مطابق له، وهذا من الحديث التي تكررت في صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله يعني الحديث المكررة في أماكن متعددة قليلة جدا بالنسبة لكثرة الصحيح وكثرة الحديث الصحيح، فهو يعني فوق 7000 يعني، وليس فيه من التكرار إلا عدد قليل، يعني أحصاه الشيخ محمد فؤاد العبلاقي وقال إنه 137 حديثا، 137 حديثا هذه اللي حصل فيها التكرار، وهذا مثال منها الذي معنا، لأن هذا الحديث بهذا الطول وبهذا اللفظ مطابق للحديث الأول الذي جاء في أول كتاب الدعاء والاستغفار والذكر والدعاء. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي عن يحيى يعني بن سعيد وابن قطان. نعم. وابن أبي عمر وابن أبي عدي. وابن أبي عمر؟ لا وابن أبي وابن عدي. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. نعم. عن سليمان وهو التيمي، سليمان بن طرفان التيمي، عن أنس بن مالك عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي عن معتمر عن أبيه، معتمر بن سليمان بن طرفان عن أبيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، عن أبي هريرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الحديث قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وهو يعني مماثل لما تقدم إلا أن فيه زيادات, وهو أن الله عز وجل يقول من هو الحديث من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد, يعني أن الحسنة بعشر أمثالها, ثم إن الله عز وجل يعني يزيد على ذلك بأن يعني فوق العشر حسنات يعني إلى حسنات كثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن أقل شيء يعني يكون هو 10 حسنات ثم الباقي يعني يكون بفضل الله عز وجل وأنه يزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. نعم. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها, يعني لا يعني السيئة يعني لا تضاعف وإنما سيئة يعني يكون يعني جزاؤها يعني بمثلها فلا يعني يزاد عليه بالعقوبة كما أنه في الثواب يزاد عليه بالثواب, فإن الحسنة بعشر أمثالها وسيئة بمثلها, يعني لا يعاقب على سيئة واحدة, لكن الحسنات قد تعظم في يعني في بعض الأزمان والأماكن مثل شهر رمضان ومثل الحرمين, يعني فإن الحسنة فيها لها شأن كبير يعني كمية وكيفية, وسيئة كذلك تضخم وتعظم ولكنها لا تتكرر, يعني كونها تعظم بالكيف لا بالكمية, هذا يكون لأن الحسنة السيئة في الحرم ليست سيئة في مكان آخر, لكن ما يقال أن السيئة تصير سيئتين, وإنما السيئة يعني يعاقب عليها بمثلها ولا يزاد ولكنها من ناحية تفاوتها في الزمان والمكان فإنما كان في الزمان والمكان يكون أعظم وأشد, لكنه لا تتكرر بالكمية بأن تكون سيئة سيئتين, وإنما سيئة واحدة تتفاوت يعني كمية وكيفية من في بعض الزمان والمكان. قال ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر, ومن تقرب من إن عاقبه عليها فيعاقب الله على يعني مثلها وإلا يغفرها, لأن الله عز وجل كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله, إن شاء غفر لصاحبه وتجاوز عنه وصار كأنه لم يعمله ويدخل الجنة من أول والا, وإن شاء أن يعذبه فإنه يعذبه في النار على قدر جرمه, ولكنه لا يستمر في النار, لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة, فكل من مات على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة إما في أول الأمر وإلا بعد ذلك, إن تجاوز الله عنه فإنه يدخلها من أول وهلة, وإلا ما تجاوز الله عنه وراد أن يعذبه فإنه يعذبه ولكن لا يخلده في النار, وإنما يخرج منها ويدخله الجنة, ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم الخروج عنها خروج منها. نعم. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا, الشبر هو نصف الذراع, لأن الذراع شبران, ويعني والباع يعني 4 أذرع مثل اليدين الممدودتين إذا مدهما يمينه وشماله فإن هذا يقال له باع ويقال له بوع ويقال له بوع, يعني 3 لغات, يعني فالباع والبوع والبوع يعني مقداره ما بين يعني اليدين إذا مدهما وهي تعادل 3 أذرع 4 أذرع, لأن يعني ذراعان وعضدان والوسط الذي بينهما هذا يقال له باع، هذا يقال له باع. وباع كل إنسان مثل طوله، لأن طول كل إنسان باعه مماثل له، مماثلا لطوله. يعني فالذي يعني يكون يعني قريب من المترين يعني يكون باعه مثله، والذي يكون يعني دون ذلك كل بحسبه. فإذا الباع الشبر يعني نصف الذراع، والذراع يعني هو شبران، والباع هو أربعة أذرع، والباع هو أربعة أذرع وهو ما يكون بين اليدين الممدودتين من المساحة، هذا كله يقال له باع. وأيضا يعني باع كل إنسان يماثل طوله. نعم. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة يعني قراب الأرض ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأها يأتيه بقرابها مغفرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد. المعرور بن سويد هو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر في من اللطائف التي ذكرت عنه أنه بلغ 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، لم يشب، لم يحصل له شيء، وعمره 120 سنة. عن أبي ذر ومثله وقريب منه سويد بن غفلة الذي كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. نعم. قال حدثنا قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر عن وكيع. إبراهيم هذا هو راوي الكتاب عن مسلم الذي هو أبو إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان، فإن فيه زيادات يعني لتلميذ مسلم عنده زيادات يعني يأتي بها ويصدرها بقول بأبو إسحاق أو يعني إبراهيم، يعني أحيانا يذكره بكنيته ويقول أبو إسحاق، وأحيانا يذكره باسمه ويقول إبراهيم، يعني ويكتفي بذلك وأحيانا يقول إبراهيم محمد، أحيانا يقول إبراهيم بن سفيان، وفيه زيادات هذا منها، ويعني وفيها علو لأن رواية إبراهيم بن سفيان عن طريق مسلم يعني إلى من هو شيخ؟ إلى الحسن بن بشر عن وكيع. عن وكيع يعني إلى وكيع، يعني بين إبراهيم بن سفيان وبين وكيع من طريق مسلم اثنان، يعني مسلم والثاني الحسن هناك في الإسناد الأول أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو مسلم، يعني بينه وبين وكيع اثنان، مسلم وابو بكر بن شيبه. واما الطريق هذه التي ذكرها فانه ليس بينه وبين وكيع بين وكيع الا واسطه واحده وهي الحسن بن بشر. فاذا هذا الذي ذكره من هذا الاسناد اعلى من الاسناد الذي هو من طريق مسلم، لان بينه وبين وكيع واسطتان مسلم وابو بكر بن شيبه، والطريقه الثانيه التي زادها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان بينه وبينه واسطة واحدة وهي الحسن بن بشر. قال حدثنا أبو كريم عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فدعا الله له فشفاه. قال حدثناه عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار ولم يذكر الزيادة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ بمعنى حديث حميد غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله ولم يذكر فدعا الله له فشفاه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي فيه النهي عن كل إنسان يدعو على نفسه بأن يعذبه أو يعجل له العذاب الذي يعني يستحقه في الآخرة إلى أن يعجل له في الدنيا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد هذا الرجل وقد يعني ضعف جسمه وخفت حتى صار كالفرح يعني أنه يعني صار يعني ضئيل الجسم ويعني يعني حجمه صار صغيرا جدا حتى صار مثل الفرخ. فسأله قال أكنت تدعو قال له سبحان الله قال له كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال أنت تدعو بشيء؟ فأخبر أنه كان يدعو بأن الله يعني إذا كان أن ما كان يعذبه في الآخرة فإن الله يعجله في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا وقال سبحان الله، وهذه يؤتى بها للتعجب يعني لا تطيقه يعني هذا الشيء، ولكن يعني أرشده إلى أن يدعو الله عز وجل أن يحقق له الخير في الدنيا والآخرة، فيقول يعني يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيسأله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وأن يقيه عذاب النار. وهذا من أجمع الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأنه يجمع ما يكون فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، سعادة الدنيا بقوله دنيا حسنة وسعادة الآخرة بقوله في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل يعني خير يعني في الدنيا فإنه يدخل تحت حسنة الدنيا، ولهذا يعني فسرها جاء تفسيرها على صيغ متعددة وهو من قبيل التفسير بالمثال، لأن تفسيرات السلف في الغالب ترجع إلى أمرين، إما تفسير بالمرادف كلمة تفسر كلمة بمعناها، أو تفسير بالمثال بأن يذكر أو يفسرها بشيء. فقرب أن آتنا في الدنيا حسنة، من العلماء من قال الحسنة زوجة صالحة، ومنهم من يقول ولد صالح، ومنهم يقول الرزق الوثير العظيم، ومنهم من يقول البيت الحسن. وذكر ابن كثير رحمه الله ثمان يعني أمثلة يعني من هذه الأشياء كلها تدخل تحت حسنة الآخرة، والتفسير فيها يقال تفسير بالمثال، يعني لأن اللفظ قد يفسر أو اللفظ العام قد يفسر ببعض أفراده فلا يكون حصرا فيه، وإنما هو من قبيل الأمثلة التي تندرج تحت ذلك اللفظ العام الذي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرشده إلى أنه لا يفعل هذا، وأنه يدعو الله عز وجل بما يكون فيه خير الدنيا وخير الآخرة، وهذا الدعاء هو من أجمع الأدعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يحرص على أن يأتي بأدعية من نفسه أو أدعية من غيره، وإنما يحرص على الأدعية الشرعية التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء المعصوم معصوم، لأن العصمة فيما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. وأما يعني غيره فقد يعني يكون يعني المعنى طيب ومستقيم، وقد يكون المعنى يعني غير يعني مستقيم وفيه مضرة، وقد يدعو بدعاء يعني يكون فيه يعني خلل وفيه يعني إساءة يعني في الدعاء، وقد يكون يعني فيه مضرة مثل هذا الصحابي الذي كان يدعو الله أن يعجل له ما كان معاقبه في الآخرة يعجل له في الدنيا. وهذا فيه الإرشاد والتنبيه إلى أن الأدعية التي يحرص عليها ويفرح بها ويحافظ عليها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية، لأن لأن لأن لأن فيها عصمة، لأنها جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد الحديث. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، وفي عيادة المرضى، عيادة المرضى من يعني من المسلمين مطلقا من كبارهم وصغارهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الناس وهو خير الناس عليه الصلاة والسلام. فالسنة يعني من السنة زيارة عيادة المريض وعيادة المرضى والدعاء لهم. نعم. عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني خفت ضأل جسمه حتى صار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. وهذا فيه أنه هذا مثال للقاعدة المشهورة أنه إذا يعني سد بابا أنه يفتح بابا أفضل وبابا يعني أعظم، لأنه لما سد عليه هذا الباب وإنما يدعو به هذا الدعاء يعني أرشده إلى ما يدعو به مما يكون يعني فيه الخير له في في في في, في دينه ودنياه. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني عن محمد بن هذا زياد، هذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين يعني التسعة، لأن أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي تلاميذ ل يعني للتسعة من الرواة، يعني هذا أحدهم الذي هو زياد بن يحيى الحساني النكري، فهو شيخ للبخاري ومسلم وابو داود تلميذ النسائي وابن ماجه، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. وقد مر ذكر هؤلاء التسعة يعني في بعض الحديث السابقة، وأعيد ذكرهم هنا الآن. فهم يعني زياد هذا الذي معنا، ومحمد بن بشار، ومحمد بن مثنى، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعمر بن علي الفلاس، وعبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن علاء بن كريب، ومحمد بن معمر البحراني، ونصر بن نصر بن علي الجهضمي. هؤلاء تسعة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. ومن الرواة يعني من يعني يكون يعني شيخا لخمسة منهم مثل قتيبة بن سعيد، فإنه شيخ لخمسة منهم وليس شيخا لابن ماجه، ولكنهم الرجال، لأن ابن ماجه يروي عنه بواسطة، يروي عنه بواسطة، فهم الرجال وليس من شيوخه. وأما هؤلاء الخمسة الباقون فهم من شيوخه اللي هو قتيبة بن سعيد. نعم. عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إبراهيم، عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل، عن ثابت ابن أسلم البناني، عن أنس. نعم. قال: حدثناه عاصم ابن النضر التيمي عن خالد ابن الحارث عن حميد بهذا الإسناد. قال: حدثني زهير بن حرب عن عفان ابن مسلم الصفار عن حماد عن ثابت عن أنس سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي، عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال إن الله تبارك وتعالى إن لله أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قال قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وذكر هذا الحديث المتعلق بفضل الذكر والدعاء وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول في هذا الحديث يقول الله عز وجل أن لله ملائكة يقول أن لله ملائكة سيارة يعني يسيرون في الأرض فإذا وجدوا مجالس الذكر فضلا يعني أن لله ملائكة سيارة فضلا يعني هذا وصف لهم بالفضل وأنهم سيارة ينتقلون يعني ينتقلون من مكان إلى مكان وإذا وجدوا مجالس الذكر فإنهم يحفونها ويجلسون ويستمعون للذكر فهذا يعني فيه أيضا أنهم يدل على أن الملائكة لا تعلم الغيب لأنهم يعني يسيرون فإذا وجدوا في طريقهم وهم يسيرون يعني من يذكر الله عز وجل جلسوا يعني في هذه المجالس هذا فيه بيان فضيلة مجالس الذكر وأنها تحضرها الملائكة بخلاف مجالس الخنا والفجور فإنها تحضرها الشياطين هذه تحضرها الملائكة وتحضرها الشياطين إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا يتبعون مجالس الذكر يعني يبحثون عنها فإذا وجدوها يعني جلسوا فيها وحف بعضهم بعض حتى بلغوا عنان السماء نعم حف قال حف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء يعني فإذا حصل التفرق في المجلس الذكر الذي حضروه عرجوا إلى السماء صعدوا إلى السماء ويسألهم ربهم وهو أعلم نعم فيقول من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض الله عز وجل عالم بكل شيء وقد قال وهو أعلم ولكن هذا لبيان فيه الإشادة يعني هذا الذي يحصل فيه الإشادة بفضل مجالس الذكر وبأهل الذكر الذي يذكر الله عز وجل وأن الملائكة تحضر وتحف هذه المجالس وأنها تصعد إلى الله عز وجل وأن الله تعالى يسألها من أين جاءت وأنهم جاءوا وهو أعلم لكن هذا المقصود فيه الإشادة بهذه المجالس وبأهلها وأنها تحضرها الملائكة وإلا فإن الله عالم بكل شيء ولكن هذا جاء من أجل الإشادة والتنويه بفضل يعني من يكون من أهل الذكر والاشتغال بالعبادة سواء كان يعني ذكرا لله عز وجل وسواء أو قراءة قرآن أو تدريس علم أو ما إلى ذلك. نعم. قال يسألهم من أين جئتم؟ نعم. فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ يعني يثنون على الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير ويسألون الله عز وجل يعني ما يريدون, يعني وهو الجنة, يعني إذا ماتوا ينتقلون إلى الجنة يسألون الله عز وجل جنته. قالوا يسألونك جنتك, قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قالوا هل رأوا جنتي, يعني معناها أنهم لو رأوها لكانوا أشد يعني طلبا لها, وهذا فيه يعني هذا يعني من الإيمان بالغيب, لأن الجنة والنار موجودتان الآن والله تعالى حجبها عن الناس وهم لا يعني لا لا لا لم يطلعوا عليها, وإنما يعني يؤمنون بالغيب ويصدقون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بها من الإيمان بالغيب, لأنهم آمنوا بالشيء الذي أخبروا به, ولم يكن إيمانهم متوقفا على الرؤية وعلى المشاهدة, وإنما يصدقون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية, والجنة والنار من الأمور الغيبية, وهم يصدقون بما جاء فيها عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو رأوها لكانوا أشد طلبا لها وأشد حرصا على التقرب بالأعمال الصالحة التي تؤديهم إليها. قالوا ويستجيرونك, قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ يعني لكانوا أشد حذرا منها. قالوا ويستغفرونك, قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيكون تحقق هذه الأمور الثلاثة, يعني كونهم طلبوا المغفرة غفر الله لهم وحقق لهم ما طلبوا وسألوا وهو الجنة, وأجارهم ما استجاروا الذي هو الإجارة من النار. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت. وهذا يدل على فضل مجالس الذكر وأن حضورها فيه الخير الكثير لمن يحضرها وإن لم يكن من أهلها, وكونه يحضر أحيانا يعني هذا لا شك أنه خير له. نعم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز, بهز بن أسد, بن أسد العمي, عن وهيب, وهيب بن خالد, عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان, عن أبي هريرة. نعم. الاستدلال بهذا الحديث على مجالس الذكر الجماعية. مجالس الذكر الجماعية يعني هذه من الأمور المنكرة الذي يعني يكون يعني واحد يعني يقول وهم يرددون, يعني هذا ما جاء في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل عليه, وإنما عليهم إذا جلسوا أن تكون مجالسهم على وفق السنة وأن تكون بعيدة عن البدعة. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سأل قتادة أنسا رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها, فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على هذا الدعاء العظيم الذي كان يكثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أي دعاء الرسول أكثر؟ قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذلك لأن فيه جمع بين خير الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا كما مر كل خير في الدنيا والآخرة، يعني من صحة وسلامة ورزق وزوجة ومركب وبيت وتحصيل علم، وأي خير من خير الدنيا هو داخل تحت حسنة الدنيا، داخل تحت حسنة الدنيا. وكل يعني خير يعني في الآخرة إنما هو في الجنة والسلامة من النار. فكان عليه السلام أكثر ما يعني يدعو بهذا الدعاء، وذلك لشموله وعمومه. وكان أنس رضي الله عنه يعني إذا دعا بدعوة دعا به بهذا الدعاء، وإن دعا بدعاء آخر دعا بهذا الدعاء معه، معناه أنه لا يترك هذا الدعاء، فهو إما يدعو به مفردا أو يدعو به مع غيره. يعني أنس رضي الله عنه يعني لما يعني بناء على ما عرفه عن رسول الله من كثرة الدعاء به، كان أنس يكثر منه، فهو لا يتركه في دعائه إن دعا به وحده أو دعا بدعاء دعا به معه. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز يعني ابن صهيب عن قتادة عن أنس. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه. يعني كأن في يعني في ال يعني هذا قتادة يعني ليس هو الراوي، وإنما الراوي صهيب، وكان يعني قتادة هو الذي سأل، يعني قتادة هو الذي سأل. قال إيش في الإسناد؟ أنا بن عزيز وابن صهيب قال سأل قتادة أنسا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة بن الحجاج الواسطي، عن ثابت عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الذكر الذي هو لا إله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، الذي هو ثناء على الله عز وجل وتوحيد له ويعني افراده بالعباده وانه الاله الحق الذي لا تكون عبادته الا له، ويعني وكذلك التسبيح، تسبيح الله عز وجل، وان يعني قال سبحان الله، قال وقال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة، نعم، محيط خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. فهذا يدل على فضل يعني هذا الذكر الذي هو ثناء على الله، تنزيه لله سبحانه وتعالى، والذي هو ثناء عليه ويعني تخصيصه بالعبادة وأنه الاعتراف بأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، فهو يكون يعني كعدل 10 رقاب، نعم نعم، كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة، نعم، ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذه كلها فضائل تحصل لمن حصل منه يعني هذا الذكر في يوم واحد 100 مرة ولم يأتي أحد، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر من ذلك. وهذا فيه بيان أن مثل هذا الذكر أنه لا يقتصر عليه، وإنما الإنسان يكثر من ذكر يعني هذا الذكر يستسبح الله وقول لا إله إلا الله، ولكن الأشياء التي جاء فيها نص على أنها يتقيد بها لا يزاد عليها، مثل الأذكار بعد الصلوات، يعني كونه يقول لا إله، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني 33 ما يقول أنا بدلا ما آتي بهذا الذكر الذي جاء الرسول أنا آتي 200 بدل 100 يعني الذي هو 99 وتمام 100 لا إله الله وحده لا شريك له والمكر والحمد يعني هذا ذكر مطلق يأتي إتابه باليوم. وأما هذه أذكار مقيدة بكونها بعد الصلوات فيتابها ولا يزاد عليها وإنما الذي يزيد عليها بعد ذلك إذا فرغ من الأذكار التي بعد الصلاة فإنه يأتي بالذكر كما يشاء. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الملك الأموي عن عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذا فيه أن سهيل يروي عن أبيه بواسطة لأن أكثر الروايات التي تأتي عن سهيل يروي عنه مباشرة وفي هذا الإسناد روى عنه بواسطة بينه وبينه سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. قال حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال سليمان قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته قال من ابن أبي ليلى قال فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته قال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث فضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير من أتى بها 10 مرات 10 مرات كان عدري 4 أنفس من ولد إسماعيل 4 أنفس من ولد إسماعيل يعني معناها أنها يعني تعادل يعني اعتاق 4 رقاب يعني من ولد إسماعيل. وهذا يدل على فضل يعني هذا الذكر وأنه عظيم وأن ثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى. تخصيص ولد إسماعيل يعني كان يعني يبدو أن يعني لهم ميزة يعني على غيرهم. قال حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني عن أبي عامر يعني العقدي وعبد الملك بن عمرو عن عمر وهو ابن أبي زائدة وهذا أخو زكريا بن أبي زائدة أخو زكريا بن أبي زائدة وهو يعني يأتي ذكره قليلا وأما زكريا بن أبي زائدة يأتي كثيرا ولهذا يعني إذا كان الشخص يعني غير مشكور يعني وكان بينه وبين قرابة بين شخص مشهور قرابة يعني يذكرون صلته به ولهذا يقول ابن حجر أخو زكريا يعني في بيان تعريف به وأن يعني وأنه أخ لهذا الشخص المشهور. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن عمرو بن ميمون. وقال سليمان حدثنا أبو عامر عن عمر عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي الشعبي هو عامر بن شراحيل عن الربيع بن خثيم. عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يعني هؤلاء 4 تابعيون يعني الشعبي والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وابن أبي ليلى هؤلاء أربعة يعني في إسناد واحد يروي بعضهم بعض. ولهذا الشعبي يقول لقيت يعني لأنه رواه عن شيخه الربيع بن خثيم نعم نعم فجاء إلى قال إيش فقلت للربيع إليه شيخه يعني من روايته قال عن عمرو ميمون عمرو ميمون ثم أتيت عمرو ميمون فقلت ممن أخذت قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت عبد الرحمن من أخذت قال عن أبي أيوب يعني فها كانوا هؤلاء التابعين موجود في وقت واحد ولهذا الشعبي مر عليهم يعني كل واحد يسأله فهو فيه أربعة من التابعين يروي على بعضهم عن بعض نعم وأبو أيوب هو خالد بن زيد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فضل هذا الذكر وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويعني وبيان وقد مهد لبيان هذه الفضيلة بذكر أوصاف تشوق إلى معرفتها وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم لأنه لما قال كلمتان يعني حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يعني قبل أن يذكرهما ثم قال سبحانه وبحمده هذا يشوق إليهما لأن من يسمع هذا الكلام يحرص على أن يعرف هذا الذي هذا وصفه وهذا شأنه. قال كلمتان وكلمتان مقصوده ليس كلمة واحدة مفردة والمقصودها جملة وهذا يعني فيه إطلاق الكلمة على الكلام لهذا يقال فلان عنده كلمة أو ألقى كلمة يعني كلاما ويعني قال رسول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطل يعني أن الكلمة تطلق على الكلام كما أنها تطلق على الكلمة الواحدة. ولهذا يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وواحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بالكلمة الكلام وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بها الكلام مثل هذا الذي معنا في هذا الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن ثقلتان الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله فإن الكلمة كلمتان إحداهما سبحان الله وبحمده والثانية سبحان الله العظيم وهذا وأيضا هذا فيه يعني كما عرفنا التشويق إلى يعني هذه إلى معرفة هذه الخصال أو هذه الكلمات حتى يحرص الإنسان عليها ويعني يذكر الله عز وجل بها. فوصف بأنها كلمتان حبيبتان الرحمن وأنهما الله تعالى يحبهما وفي بيان محبة إثبات محبة لله عز وجل وأن هذا من الكلام الذي يحبه الله عز وجل. والمسلم يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله وهذا مما يحبه الله يعني هذا كلمتان مما أحبه الله عز وجل حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ما فيها كلمة فيها سهل يعني سبحان الله بحمد سبحان الله كلام خفيف ما في مشقة ثقيلتان في الميزان مع خفته مع اللسان فهما ثقيلتان في الميزان يعني وزنهما ثقيل عند الله سبحانه وتعالى في الميزان. هذا كله يدل على يعني فضل هاتين الكلمتين وأن اللسان يحرص على أن يذكر الله عز وجل بهما. ثم إن هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث وقد رواه من طريق محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة يعني وكذلك مسلم رواه بهذا الطريق وهو من قبيل الغريب أو الفرد المطلق لأنه ما جاء إلا من هذا الطريق لأن محمد بن فضيل لأن أبو هريرة رواه عن رسول الله وما رواه غيره ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير ولم يروه عنه غيره، ورواه عن أبو زرعة يعني القعقاع بن عمرو وعمارة بن القعقاع، وليس يعني هذا الحديث عند البخاري وكذلك عند مسلم يعني انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، وانفرد بروايته عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وانفرد بروايته عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وانفرد بروايته عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل. ثم كثر الآخذون عن محمد بن فضيل، كثر الآخذون عن محمد بن فضيل، ولهذا ومسلم رحمه الله يعني رواه يعني عمن لو هنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريم ومحمد بن طريف البجلي، يعني أربعة، يعني رواه عن أربعة من يعني من الرواة، ومسلم رواه وبخاري رواه عن أحمد بن إشكاب يعني آخر غير هؤلاء، فهو كثر أو يعني كثر رواته عن محمد بن فضيل. ومثله أول حديث في صحيح البخاري حديث نعم الأمنيات، لأنه من هذا القبيل، انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وانفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم كثر الآخذون بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فإذا فاتحة كتاب البخاري حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، وخاتمته حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد. ثم إن بعض العلماء ختموا مؤلفاتهم بهذا الحديث، من المحدثين من ختم كتابه بهذا الحديث، ومنهم المنذري في ترغيب وترهيب فإنه ختم كتابه ترغيب وترهيب بهذا الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر ختم كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث، يعني وذلك تبعا للبخاري، وأنا اقتديت بهم فختمت 20 حديثا من صحيح البخاري بهذا الحديث. يعني بعض العلماء يعني المتقدمين تابعوا الإمام البخاري في الختم بهذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي عن ابن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان، عن عمار بن القعقاع، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم ذكر هذا الحديث في بيان هذه الكلمات الأربع التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي يعني من أحب الكلام إلى الله عز وجل. قال في بيان فضلها لأن أقول هذه الكلمات، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هنا أقل شيء مرة واحدة يقولها، لأنه مطلق يعني، فقال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الدنيا، لأن الشمس تطلع على الدنيا، تطلع على الدنيا كلها، ولا يعني يغيب عنها يعني شيء من الدنيا، بل هي تأتي على الدنيا ويعني تسير وتكون يعني الدنيا، يعني هذا فيه كناية عن الدنيا، أحب ما طلع إليه أمس من الدنيا وما فيها، يعني أحب إليه من الدنيا، أحب ما طلع عليه الشمس، لأن الشمس طلعها على الدنيا كلها. ولهذا يعني الحديث الذي جاء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوشع بن نون من الأنبياء السابقين أنه كان غزا وأنها يعني بقي يعني كاد أن ينتصر ويحصل له النصر والشمس يعني ستغرب، قال إنها مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، فحبسها الله فتأخر غيابها حتى نصره الله عز وجل. فيعني ولهذا يقول الشاعر يخاطب الشمس قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. يعني أخت يوشع يعني لأدنى مناسبة، يعني لأن يوشع هو اللي طلب حبسها حتى يتم له النصر. قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين، يعني لأنها تمر على الدنيا في جميع الأزمان. ولهذا قال في هذا الحديث خير ما طلع في الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على أن هذه الكلمات الأربع فضلها عظيم، وأن كونه يقول الواحد يقولها مرة واحدة خير من أن يكون له الدنيا وما فيها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني ها قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الذكر والدعاء، وأن رجلا من الأعراب جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعلمه دعاء يدعو به، فأرشده إلى هذا الدعاء الذي هو ثناء على الله عز وجل. فقال الأعرابي هذه لربي، لأنها كلها ثناء على الله، ما فيها سؤال وما فيها مطلب. قال هذه لربي فما الذي لي؟ فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال موسى أما عافني فأنا أتوهم، يعني قال أما عافني فأنا أتوهم فيها، يعني ليس جازما فيها، ولكنها جاءت يعني في الأحاديث التي فيها ذكر، يعني ذكر بين السيدتين، لأن الذكر بين السيدتين يعني جاء في أحاديث متفرقة، ولكن يجمعها سبع كلمات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني.